هل قراءة القرآن على الميت حلال؟ وهل الذبيحة التي يذبحها أهل الميت قبل خروجه إلى الدفن لها أجر يلحق الميت في قبره؟ نرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا. أولا التسمي بعبد النبي لا يجوز، فقول الاسم أبيك عبد النبي هذا خطأ، الأسماء تكون لله. أجمع العلماء على أنه لا يجوز التعبير بغير الله، فلا يقال عبد النبي ولا عبد الكعبة ولا عبد عمر، ولكن يقال عبد الله، عبد الرحمن، عبد اللطيف، ولا أشبه ذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى. فالواجب على أبيه إن كان حيا أن يغير، فيقول عبد رب النبي، يغير اسمه في عبد رب النبي أو عبد الله أو عبد الرحمن، يغير. ما قراءة القرآن الميت فلا أصل لها، لا يقرأ الميت ولا عند القبر، كل هذا بدعه. أما قبل الموت في حال كنت محتضرا فهذا لا بأس يقرأ عنده صلاة ياسين أو غيرها من القرآن، لأنه روي عن يسوع أنه قال اقرأوا على موتاكم ياسين، موتاكم يعني محتضريكم، المحتضر يقال له ميت. من هذا قول صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني من احتضر من حضره الموت يقال قل لا إله إلا الله حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. أما كون بعد الموت يقرأ عليه غير مشهور، كذلك عند القبر غير مشهور. فينبغي للمؤمن ان يتادب بالاداب الشرعيه ويحرص على تمسك بما شرع الله لعباده ويتواصل مع اخوانه بذلك، لان الله جل وعلا قال والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهكذا الذبح بعد الموت غير مشروع، يذبح قيمه او يصدق بها عند الموت هذا لا دليل عليه، لكن يصدق عنه بعد ذلك لا عند الموت، صدق عن الدراهم، صدق عن الطعام أو ذبيحة وزعها على الفقراء، لا عند الموت بل في أوقات أخرى فلا بأس بذلك، لأن الصدقة تنفع الميت. أما اعتقاده أن يذبح عند الموت ذبيحة هذا لا أصل. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.